قوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ما معنى أدراكم به؟ أي ما أعلمكم الله به، فالأمر لله. فلو شاء الله ما تلوت هذا القرآن الذي تسمعونه مني ولا أعلمكم الله سبحانه وتعالى به، فإذا لا يستطع لي الإتيان بآية من قبل نفسي ولا تبديل هذا القرآن ولا الإتيان بقرآن كلي غير هذا القرآن، لا يستطع، وإنما هو شيء أمرني الله سبحانه وتعالى بالتبليغ فبلغته. فهم طلبوا منه على ما تقدم معنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، فقام في رده عليهم لو شاء الله ما تلوت عليكم، وهكذا أيضا ما تقدم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه كلها ردود على أولئك الذين يطلبون آيات الاقتراح أو الذين يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق أهواءهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يجيبهم بما ذكره. والله يقول لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فلا يتبع الدعاة أهواء أهل الأهواء، فإن هذا يضر، لأن هذا قد أقيمت عليه الحجة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ليس كغيره، فاتباعه لأهل الأهواء على أهوائهم يضره جدا بعد أن جاءه من العلم ما جاءه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، في الآية الأخرى إنك إذن لمن الظالمين. ونزه الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من اتباع أهل الأهواء على أهوائهم. قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فكم العمر الذي لبثه؟ نعم 40 سنة من قبل الوحي لبثت فيكم هذا العمر، وكنتم تعرفون حقيقة الأمر، تعرفون مصداقيتي وأنني عندكم الصادق الأمين، ولا أقرأ ولا أكتب، فكيف آتي مثل هذا القرآن؟ أفلا تجرون في ما تقتضيه العقول؟ أفلا تعقلون؟ لا يقرأ ولا يكتب شخص، كيف يأتي مثل هذا القرآن؟ وشخص صفته عندكم أمين صادق، كيف يكذب على الله ولا يكذب عليكم؟ فحجة ما أقامها سبحانه وتعالى على قريش وعلى غيرهم من الأمم السالفة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فمن أظلم ممن افترى على الله، ماذا قيل أمس في هذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله، من المقصود بهذا؟ نعم استفهام، لكن ما المراد بهذا على ما تقدم معكم؟ هو استفهام فيه معنى النفي والجحد، فيه معنى الجحد والنفي، أي فلا أظلم أو فلا ظلم أعظم وأشنع من هذا الظلم، وهو ظلم افتراء على الله سبحانه وتعالى. لكن من المقصود بهذا؟ قيل هو من ضمن الرد على المشركين لما طلبوا منه ما تقدم، يأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال فمن أظلم من افترى، لو بدلته افتريت على الله فهذا ظلم عظيم، ولا أحد أظلم من المفتري على الله سبحانه وتعالى، فأنا أخشى على نفسي أنني إذا افتريت على الله سبحانه وتعالى ما ذكر قبله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فلا أحد أظلم مني إذا فعلت هذا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب قول آخر، احسنت، أن المقصود الكافرون الذين افتروا على الله وكذبوا بآياته، فمن أظلم من افترى على الله، لا أحد أظلم منكم أيها المفترون على الله جل وعلا الكذابون. استفهام جحد، استفهام إنكاري توبيخي، نعم استفهام إنكاري، فمن أظلم من افترى على الله، أي لا أحد أظلم، فهو يتضمن النفي وليس استفهاما محضا، بل استفهام مشرب بالنفي، وهذا أبلغ، فهو إنكار ومعناه ما تقدم. وهو بحسب ما ينسب إلى الشخص هذا الظلم من حيث العظمة، فمن أظلم من منع مساجد الله؟ لا أحد أظلم من هذه الحيثية، ولا أحد أظلم من الحيثية الأخرى إلى آخر ذلك، وكل بحسب ما نسب إليه. وأظلم الظلم الشرك. قال رحمه الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ويقولون لولا أنزل عليه آية ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تقدم الكلام على الآية الأولى ويعبدون من دون الله، وأن هذا إنكار من الله سبحانه على المشركين عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى غيره، وأنهم يعبدون شيئا مع الله جل وعلا لا يجلب لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فما الجمع بين هذه الآية والآية التي في الحج عند من ويدعون لمن ضره أقرب من نفعه؟ ففي إثبات الضر والنفع في ظاهر الآية. نعم، آية الحج فيها إثبات السببية، فهؤلاء يعبدون ما هو أقرب ضرا لهم من النفع، وإلا لا نفع فيها، لكن الضر متحقق لمن عبدها، تسبب في ضر نفسه فهي تضره. وهنا المقصود بذلك ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ما المقصود هنا؟ الذي في الحج إثبات سببية، لمن ضرها أقرب من نفعه. نعم، من حيث الذوات لا يضرهم ولا ينفعهم، ذواتهم لا تضر ولا تنفع، فهي ذوات جامدة لا تضر ولا تنفع. وفي تلك الآية إثبات السببية، لمن ضره أقرب من نفعه، وهذا فيها إنكار كما سمعته على أولئك الذين يعبدون مع الله غيره من الأوثان والآلهة والأنداد. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم وبين أنها ليست أهلا للعبادة، لأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وما لم يكن كذلك لا يصلح أن يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله جل وعلا. أفلا يرون أنهم لا يرجعون إليهم قولا؟ فكيف تعبدون هذه الصامتة وهذه الجامدة ولا ترجع إليكم قولا؟ والإله هو الذي ينفع الطائع بثوابه له ويضر العاصي بعقابه له، والإله يرجع إليكم قولا، يرجع إليكم قولا ويتكلم، وهذه صامتة لا تتكلم، فكيف تكون آلهة من دون الله؟ وهكذا يزعمون فيها ما ذكر الله بعد ذلك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا كله كذب وتخرص، فما عندهم قرآن ولا برهان. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما عندكم دليل على هذا، ما أعلمكم الله به؟ ولا يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك جل وعلا، ما أعلمكم بهذا؟ ولا يعلم الله ذلك سبحانه. قل أتنبئون الله، والله لا يعلم من ذلك أنها تشفع لكم، ولا أعلمكم بهذا، وإنما هو الكذب ودر الرماد في أعين الغافلين من أولئك الجهال الذين تلبسون عليهم، وأنها تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى لا دليل ولا شيء. أولئك الجهال مقلدا لكبرائهم، فيأخذ كل ما جاء به الكبير ولا يسألون عن الدليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. يسأل أهل الذكر، وهم أهل الذكر هؤلاء، يقول الله سبحانه أهل الذكر، معنى أنهم لا يفتون إلا بالذكر الذي معهم، هذا ما فيها دليل على التقليد، فيها دليل على سؤال أهل العلم وأهل الذكر، والذكر هو القرآن والسنة، فهم سيبينون لكم الذكر الذي عندهم ويفتونكم بالذكر الذي عندهم. لكن مقلدة هؤلاء ومن سار مسارهم واكتفى أثرهم لا يسألون علماءهم عن شيء، وإنما يفتيه يقول له شوف ذاك الولي إذا دعوت ينفعك ويضر من دون الله، وإذا ذبحت الولي الفلاني وإذا استغثت بالقبر الفلاني أبشر سيحصل لك مرادك سيحصل لك مرادك وخيرك الذي تريده، وصدق ذاك الجاهل وذهبت. وهؤلاء صناديد الكفر والشرك أيضا كذلك يلبسون على الأتباع حتى اعتقدوا فيهم ما اعتقدوا العياذ بالله. فقال الله عنهم لشدة تمسكهم بكبرائهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خلاص عناد، نحن على ما عليه الآباء، وما أفتانا هؤلاء بأن آباءنا كانوا على كذا نحن على هذا، ولو صبيتم لأدل صبة لا يقبل منكم شيء، أنتم كذا وأنتم كذا، وردوا الحق بزعمهم أنتم سحرة أنتم كذبة يعلمكم بشر، وهؤلاء المتأخرون أنتم وهابية أنتم عملاء أنتم إلى آخر ذلك، وردوا الحق ودفعوا الحق بمثل هذه الشيطنة والعياذ بالله. هؤلاء أثبتوا شفعاء من عند أنفسهم، وهكذا أيضا من تأخر أثبتوا شفعاء من عند أنفسهم، ولم يثبت الله سبحانه وتعالى فيها ذلك، فجعلوا هذه الأولياء وجعلوا المقبورين إلى آخر ذلك شفعاء لهم، وأنهم سيشفعون لهم عند الله هؤلاء أولياء هؤلاء صالحون. وهكذا المشركون نفس الحجة. ثم قال سبحانه إخبارا عن الأمم السابقة وأنها كانت على دين واحد، وما كان الناس إلا أمة واحدة، واختلف الناس في هذه الآية وما المقصود بقوله جل وعلا أمة واحدة، فقيل أمة واحدة على الحق، وأمة واحدة على التوحيد، وأمة واحدة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم اختلفوا بعد ذلك فحصل الشرك، فلما حصل الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين مبشرين ومنذرين كما في آية البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين لئلا يكون فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. فما اختلف فيه الآية إلا الذين أوتوه فكانوا على الحق وكانوا على التوحيد، وكانت أمة واحدة من لدن آدم إلى نوح، وقد روي ذلك بالسند الصحيح صححه بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان بين قوم نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة على شريعة الحق كلهم على شريعة الحق، فبعث الله بعد أن اختلفوا النبيين ومبشرين ومنذرين. فهذا الأثر عن ابن عباس، وجاء عنه خلافه وأنهم كانوا على الكفر، فإنهم كانوا على الكفر ثم بعث الله سبحانه وتعالى النبيين ومبشرين ومنذرين، وهذا من طريق العوفي والأول أصح. الثاني هذا أنهم كانوا على ملة الكفر أمة واحدة، كانوا كفارا على ملة الكفر، كان الناس أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي كانوا مجتمعين على الكفر والعياذ بالله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فافترقوا، فمنهم من بقي على كفره ومنهم من اعتنق الإسلام واعتنق الخير. هذا قول آخر لبعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس رواه العوفي عنه، والأول يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أصح سندا ومعنى، الأول أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم بعد ذلك نوح عليه السلام فكان أول الرسل لأهل الأرض. فصحح ابن كثير الأول عن ابن عباس من حيث السند والمعنى، فإن الناس كانوا على ملة آدم عليه الصلاة والسلام أهل توحيد وأهل شريعة حق، ثم حصل فيهم ما حصل من الشرك فبعث الله أول الرسل نوحا إليهم عليه الصلاة والسلام. فهذا القول هو الأقرب، والله أعلم أن الناس كانوا على ملة الحق وعلى شريعة الحق كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثم اختلفوا بعد ذلك فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ابتداء بنوح عليه الصلاة والسلام، وإلا استمروا فترة من الزمن من لدن آدم إلى نوح وهم على التوحيد، ثم حصل الخلاف وأرسل نوح. كان حاصل هذه الآية مختلف فيها، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كما اختلفوا أيضا كذلك في تلك الآية وهي بمعناها التي في البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، أي كانوا على التوحيد. هذا هو الأقرب، وقد جاء عن ابن عباس وجاء عنه خلافه ولا يثبت أنهم كانوا على الكفر، لا يثبت من طريق العوفي. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي لولا أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أمة ولا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحج عليهم، وإلا لعذبهم سبحانه وتعالى. هذا قول عند أهل العلم، أن المقصود بذلك ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، لعذب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشاردين عن توحيده عن عبادته، ولكن سبقت كلمة من الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقيل سبقت كلمة من الله سبحانه وتعالى أنه يمهل ويملي، أنه يمهل ويملي للظالم. ثم ذكر عنهم ما تقدم ذكره من آيات الاقتراح، ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، فهذا اقتراح منهم، كما اقترحوا عليه في قوله تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وكثير من هذه الآيات يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الاقتراحات الخاطئة الظالم أهلها، والله سبحانه وتعالى يأمره بالجواب. فهذه من الآيات، آيات الاقتراح التي طلبوها، اقترحوا عليه لولا أنزل عليه آية من ربه، لو كان أنزلت آية من ربه واضحة مثل ما أنزل على أولئك من الناقة، وهكذا موسى من اليد والعصا والدم، عصا سنة بحر جراد وغمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام معه آية، صالح معه الناقة، وغير ذلك، فإن آيتك لولا أنزل عليه آية من ربه، ومعه آية عظيمة، آيات، ما هي آية، آيات معه، من أعظم الآيات هذه المعجزة القرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة من أقصر السور، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله سورة واحدة ولا عشر آيات ولا دون ذلك، فهذه آية عظيمة ولكنه العناد. فهم يقترحون لو تكن معك آية كالناقة تلك التي مع صالح، أو كالعصا التي مع نوح، أو ما ذكر مع عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وغير ذلك، فأين آيتك أنت؟ آيتها موجودة لكنه عناد. فقال الله له آمره سبحانه، آمره بأن يقول لهم فقل إنما الغيب لله، هذه الآيات التي تطلبونها هي من الغيب، والغيب لسبحانه وتعالى ليس لي، إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفعل ما يشاء، فرد الأمور إلى ربه في جميع الأشياء، يرده الله إليه جل وعلا إذا طلبوا منه مثل هذه الأشياء، يعلمه أنه بشر، إنما هو مرسل ليس له من الأمر شيء. فقل إنما الغيب لله، هذه الآية من الغيب، والغيب لله سبحانه وتعالى، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، كل واحد يتربص بالآخر وينتظر الآخر وننظر العاقبة لمن. قال رحمه الله قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على الإسلام، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في سورة البقرة وأشرنا إليه آنفا، والمفسر يختار هذا التفسير، كثير من أهل التفسير اختارون هذا، أمة واحدة على التوحيد على الإسلام على الحق على شريعة الحق، بناء على ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا عشر سنوات أو عشرة قرون من سنوات، عشرة قرون القرن 100 سنة كلهم على شريعة الحق، ثم حصل الخلاف بعد ذلك والشرك، أي على الإسلام. وقد ذكرنا الاختلاف فيه في سورة البقرة فاختلفوا، قوله فاختلفوا وتفرقوا إلى مؤمن وكافر، ولولا كلمة سبقت من ربك بأن جعل لكل أمة أجلا، هذا قول. وقال الكلبي هي إمهال هذه الأمة وأنه لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا، لقضي بينهم بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين، كان ذلك فصلا بينهم فيما اختلفوا فيه، فيما فيه يختلفون، قوله فيما فيه يختلفون. وقال الحسن ولولا كلمة سبقت من ربك مضت في حكمته أو في حكمه، مضت في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة، أي يوم القيامة، لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار، ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة. هذه أقوال مختلفة في قوله ولولا كلمة سبقت من ربك، ومن الأقوال التي لم يذكرها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، هذه كلمة سبقت من الله جل وعلا. فهذه أقوال مختلفة في الكلمة التي سبقت من ربك. قوله تعالى ويقولون، يعني أهل مكة، لولا أنزل عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه على ما نقترحه، على ما يريدونهم، نريد آية على ما نريد، فإذا آية اقتراح يريدونها، وهم الذين يحددون هذه الآية، إيش الذي نريد؟ قاتلهم الله، أهل الأهواء متعبون، متعبون أهل الأهواء، يريدون أشياء على أهوائهم، ويقترحون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما تقدم معكم، ائت بقرآن غير هذا القرآن، غير هذا أو بدله. وهؤلاء الكفر المتأخرون يقترحون بعض الاقتراحات على أهوائهم وعلى عقولهم السخيفة الضعيفة، يقولون بدل هذا الحج الذي هو يجتمع فيه الناس ويحصل ما يحصل من القضيض ويحصل ما يحصل من زحام والموت، فلماذا لا يجعل في السنة مرتين، فيجعل في السنة مرتين، 6 أشهر مثلا تمر يجعل فيها حج، 6 الأشهر الثانية يجعل فيها حج. أقول لك هؤلاء على هذا الاقتراح عقول عقلانيون، الكفار عقلانيون والمعتزلة عقلانيون، أخذوا العقلانية هذه تمحضت فيهم لتأثرهم بالكافرين والعياذ بالله. وأهل السنة أهل إذعان، أهل إذعان والتسليم لله سبحانه ولأحكامه وأوامره، فهم يقترحون على المملكة أنه لا يجعل الحج في السنة مرتين، وهكذا أيضا اقتراحات أخرى، لو تبعد الآيات حتى يحصل بين الإخاء والوئام الائتلاف التي فيها الكلام عن اليهود والنصارى، لو تبعد وتجعل الآيات الأخرى التي هي تخصكم من أحكام وغير ذلك، وهذه الآيات التي فيها الكلام علينا تبعد، يحصل بين اتفاق يحصل بين إلى آخر ذلك، كل هذه اقتراحات على المسلمين على أهواء أهل الأهواء. وتقدم معنى الجواب، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا الجواب نحفظه يا أخوان، جواب عظيم يجيب أهل الإسلام به على الكافرين إذا اقترحوا مثل هذه الآيات المقترحة. قال رحمه الله قوله تعالى ويقولون، يعني أهل مكة، لولا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه على من اقترحه، قل فقل إنما الغيب لله، يعني قل إنما سألتموني الغيب وإنما الغيب لله، لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. وقيل الغيب نزول الآية، لا يعلم متى تنزل، لا يعلم متى تنزل أحد غيره، فانتظروا قولان في فقل إنما الغيب لله، يعني قل إنما سألتموني الغيب وإنما الغيب لله، أنتم سألتم الغيب والغيب لله، لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو، لماذا لم ينزل آية، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والغيب له. القول الثاني ما هو بعيد عن الأول، الغيب نزول الآية، نفس الآية هذه الغيب، لا يعلم متى تنزل أحد غيره جل وعلا. قال وقيل الغيب نزول الآية، لا يعلم متى تنزل أحد غيره فانتظروا، قوله فانتظروا نزولها، إني معكم من المنتظرين، إني معكم من المنتظرين. وقيل فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق من المبطل، بإظهار المحق على المبطل. والقول الأول فانتظروا نزول الآية إني معكم من المنتظرين، والقول الثاني فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق من المبطل. فانتظروا العاقبة لمن تكون، كل واحد ينتظر لمن العاقبة، لنا أو لكم، ولا شك أن العاقبة للمتقين. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، وما كان الناس إلا أمة واحدة. فعندما نسألهم ما هو القول في قوله تعالى إلا أمة واحدة، ما كان الناس إلا أمة واحدة، أمة واحدة على أي شيء؟ على التوحيد والإسلام، وقيل على الكفر، أمة واحدة على الكفر، قيل على التوحيد والإسلام وقيل على الكفر. والصحيح إن شاء الله ما جاء عن ابن عباس أنهم كانوا على التوحيد 10 قرون من لدن آدم إلى نوح، 10 قرون، ثم اختلفوا، حصل الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أحسنت. قوله ولولا كلمة سبقت، ما هي الكلمة هذه؟ نعم أحسنت، أن جعل لكل أمة أجل، أحسنت. وقيل نعم، وقيل إمهال هذه الأمة وأن الله لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا، وقيل نعم تأخير الجزاء إلى يوم القيامة، أن الله لا يجازي في الدنيا، يوم القيامة يدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار. وقيل على ما زدنا نعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، ولولا كلمة سبقت. قوله ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ما هي الآية التي يريدونها؟ آية يقترحونها هم ويحددونها هم. أحسنت. قولوا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا، ينتظرون أي شيء، فانتظروا، أين المعمول هذا المقدر؟ عندك ما تقديره؟ فانتظروا عندك، سهل عندك، انتظروا الآية التي تريدونها. وقيل نعم فانتظروا قضاء الله سبحانه وتعالى، فالمعمول محدود وهو محتمل للآية ومحتمل لقضاء الله جل وعلا، فهو لم يذكر المعمول. فانتظروا، أيش ننتظر؟ لم يذكره، وإنما ذكر ما بعده، إني معكم من المنتظرين. فإما أن يكون انتظروا هذه الآية، أو يكون انتظروا قضاء الله سبحانه وتعالى.